فضلتكم على так не страшно. Oh. رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبينه في الدنيا olmaz ki kıyım yok. Bunlar onlar abi. Dur al bunu. Neyse ben de taraftan Amen. Yeah. صبغة الله ولا تسألون يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. Amen. سمائي فلن ودي يدفع علي النبي صلى الله عليه وحيثما كنتم What is